حصريا على موقع مارينا.com. عمرنا ما نهاب خصام، عمرنا ما نهاب زميل، عين شمس والسلام، اخوات على الثبات، معاك على اي نور فترجع انسحاب، ما يخشش بينا خاين، خش قول يا كان. روحوا ناموا كده، الشقاوة هنا، طول عمري انا كده. بنطج انا على الاصل وانت على البعض. كل دول فرق، كل دول عرق، احنا حلوين ابلا زين غيرك. صنع مصر وانت في الدرا، متغاظين مننا فما فيش مشكلة. مش شغلني مين قال، مش فاضي عندي اشغال، عمري ما تيجي في البال، عامل في دماغه ازعال. ايه انتوا فين، انتوا هوا يلي مالكوش مستوى، ديزل يجي شكو منها. ايه تقلب معاكو عنانا. بص يا دوك العال بيتلوكلو، لما بنحضر ما بنسمعش صوته، كله يوتو فانتو شوكو، مش هنادي ده انا جاي اشوتو. جاي في عوا جالك ابراهيم، مش عالابيض ولا عالسليم، عارف الجدع عارف اللئيم، عندي مناعة منكو جرسيم. امزه يافين مكياج محروقين جود عاش، وده عاجبني، انا في قمة الانبساط وانت في قمة الاكتئاب. ليه يا ابني بحب بس ما في من بيقلدوني عادي ولا يشغل، انا المصدر يبقى خد خد قوي قوي قوي قوي. انا واخواتي بندوس، دول في ظهر كنوز، بحب دايما افوز، واي وقت كده انا مش بشوف. يا شيخ الجميع كاني واقف على الرادار، عامل اني طيب بس فاهم اللي ضاع.